لكن يؤتها بشيء لا جدال فيه. نعم، وهذه من آداب المناظرة، حتى عند الذين يتكلمون بهذه الأمور يرون أن من آداب المناظرة الأخذ بما لا يمكن الجدل فيه. نعم. طيب، وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى فائدة ثالثة، نعم، بل أنتم قوم تفتنون، دليل على أن الله تعالى قد يحدث من الأمور ما يكون سببا لاتفان بعض الناس. قوله لما جاء صارف وجاء الجد، في الحقيقة أنه فتنة لبعض الناس، إذ يقول بعض الناس مثلا أن هذا من أسباب هذه الرسالة، فيكون سببا للفتنة لولا عصمة الله تبارك وتعالى. وهذا دائما يكون في أفعال الله تعالى القدرية والشرعية. في الشرعية: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. حرم الله الصيد على المحرمين، فبعث الله على الصحابة رضي الله عنهم صيدا تناله أيديهم ورماحهم، يمسكوا بيده ما بتعب وإلا برمح. نعم، ما احتاج ولا إلى قول، ليعلم الله من يخافه بالغيب فخافوه بالغيب. واستثنى الله تعالى قوم موسى بالحيتان، تأتيهم يوم تبتهم سرعا مع تحريم الصيد عليهم، ويوم لا يستثنون لا تأتيهم، ولكنهم لم يستروا وخادعوا فتحيروا وصاروا يضعون الشباك للحيتان في يوم الجمعة، فتأتي الحيتان فتقع فيه يوم السبت، فإذا كان من الأحد جاءوا أخذوا، قال حنا ما في يوم السبت. نعم، فقلدهم الله تعالى قردة وخنازير، قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالحاصل يقول إن الله تعالى قد يفتح الإنسان في الفتن الشرعية والقدرية لأجل أن يعلم من يخافه بالغيب ومن يصبر ومن لا يصبر. أحيانا أيضا يبتلى المرء بالمصائب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه. ومن الناس من يعبد الله تعالى على أساس مو على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وسفر عليه، وإن أصابه فتنة انقدر حتى يجتازه. واضح؟ طيب، وهو يدل عليه هنا قوله: بل أنتم قوم تفتنون. نعم. فإذا جاءت هذه الفتنة من الضحف والأعلام الجيد لا تكون قصيرة لها. لا تكون مبادرة، هذه فتنة، لأنه هو عليه الصلاة والسلام بين المستدب منه الرسالة، وهو ما جاء بها لتشهد على رسالتهم، أصيبوا بها لأنهم كذبوا، مثل ما أصيبت قريش بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بطين كثير. وما قال آية إن الله يصلكم بقحط، وحتى لو قال إن آية أن يصلكم الله بقحط وحصل فهذا آية. ويفيها أيضا قوله: وكان في المدينة تسعة رهط يسكتون في الأرض ولا يصلحون، فيه مبدأ العقابة ولا يزال موجودا إلى الآن. نعم، فإن هؤلاء تسعة رهط يسكتون في الأرض ولا يصلحون، وما زال الأمر إلى هذا إلى يومنا هذا وإلى ما بعد الله أعلم أنه سيبقى، لأن أهل الشر لهم طرق يتفننون بها في فرض شرهم على غيرهم. وفيه أيضا دليل على أنه يمكن أن يجتمع الفساد والصلاح لقوله: يفسدون ولا يصلحون، ولولا أنه يمكن اجتماعهما لم يكن لقوله ولا يصلحون فائدة، لأنه يكون عدم الصلاح مكونا من الفساد، لو لم يمكن اجتماعهما. هذه فائدة فيه، ففيها الثاب أن الفساد والصلاح قد يجتمعان في شخص. ومن هنا أخذ أيضا أن الكفر والإيمان قد يجتمع في شخص،

حتى اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرته. فالحاصل ان هالمسائل دي ينبغي الانسان اذا اراد ان يهم بامر ويمشي على منهاج انه يجعل معه اقواما يساعدونه ويتعاقد معهم ويتعاهد. عاد ان كان في خير فخير وان كان في شر فالله يتولاه. نعم هنا تقاسموا على خير ولا على شر؟ اين على شر من اعظم الشرور. نعم وفيه دليل على مبدا الاغتيالات ايضا لقوله لنبيتنه واهله، لان التبييت اغتيال، اذ ان الاغتيال معناه هو القتل على غره، هذا الاغتيال. ولهذا كان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الغيله ليس فيها خيار لاولياء الدم، وانه يجب قتل المغتال بكل حال حتى لو عفوا، حتى لو عفوا. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، لانه لا يمكن التحرز منه وهو فساد في الارض. ولا يعارض هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام من قتل له قتيل فهو تحرر نظرا، لان قوله من قتل له هذا من الحقوق الخاصه، واما مساله الاغتيال فانها من الحقوق العامه. يجي الانسان في مأمن يقتله لا فعل القاتل انه لبغى يقتل اللي فيه التخفى اللي فيه التخفيف، انه يجي على لا ما عندها حد، لكن المهم ذاك يمكن يتحرز منه، ان المقتول يمكن يتحرز بالفرار او يتحرز بالمدافع او ما اشبه ذلك تحت القتل. اما يجيه هنا مثلا او يجيه في بيته وهو غافل فهذا ما يمكن يتحرز منه، يحتاج، لانه لا جاه وهو يعلم به يمكنه يتحرز بالفرار، يتحرز بالمدافع، يتحرز بالسياح من حوله وما اشبه ذلك. وليس قولنا انه على على على خفيه انه في امان احد، لانه مثل ما قلت الغالب انه ما يقتل الا في امان احد، لكن كان على غره من المقتول هذا هو قتل الغيره. فهؤلاء الجماعه تقاسموا على هذه الفعله القبيحه المشينه، ولكنهم لم ينفذوا ما أرادوا، وهم لم ينفذوه لم يحصل لهم تنفيذ ما أرادوا، لأنه مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم. نعم. هذا في الله سبحانه وتعالى ذكر في مقام الحرمة. نعم. وعلى حرمة. لا، بمعنى أن الأخيار لو كان موجود حتى بزمن السابق هذا قصد، وليس معنى هذا أنه المبدأ أنه أحلاله. إن هذا موجود ولا زال موجود، يعني في غالب الأمور تجد أصله موجود، غالب الأمور من خير أو شر تجدها أصل في الأمم السابقين. نعم سمين لا أعداء. نعم سمين لا مع أعداء إن كانوا يسكونه بنا فأسلفنا به ما وانا عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. ثم قال طيب وفيه دليل في قوله من بيت انه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله، دليل على الانكار كان المدعي، وهذا شيء واضح ان الفاعل للسيئه لا يهمه أن ينكر فعله، يعني من قتل يهون عليه أن ينكر القتل، إلا لا من قتل هون عليه أن ينكر القتل، لأن القتل أعظم من إنكاره. ولهذا قالوا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وفيها فائدة ثالثة رابعة، أنه أي أن البين على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا؟ لأنه لولا أن هذا القول يبرئهم ما صح أن يتفقوا على اتخاذه حجة. أنا كنت يقتلون ويقولون ما شهدنا مهلك أهله، اتفقوا على هذا دل هذا على أن الإنكار يبرأ به المدعى عليه. وجهه أنه لولا أن ذلك يبرئهم لم ينفعهم الاتفاق عليه، لأنه لو قال ما شهدنا هذا الشيء لقال أنتم القاتلون. فهذا أيضا دليل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعى شخص أنه قتل أن هذا الرجل قتل والده، نقول له هات بينة. فإذا لم يأتي ببينة فإنه لا يثبت له الحق، ما يثبت له الحق، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ المشهور من المذهب أنه على إطلاقه، وأنه لو كان المدعى عليه القتل من أفجر الناس والمقتول من أقرب الناس وكذلك المدعي، فإنه لا يؤخذ بقوله، فإنه لا يؤخذ بقوله لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يؤخذ بقوله ولكن تجرى فيه القسامة. إذا كان هذا الرجل معروفا بالفسوق والمقتول معروفا بالصدق والاستقامة وكذلك أوليائه، قال فإن هذا قرينة تغلب على الظن صدق المدعي، وعلى هذا فتجرى فيه القسامة. وما قاله الشيخ فليس بعيد. كذلك الأمر الثاني بالعكس، لو أن شخصا قتل إنسانا وقال نعم أنا قتلت ولكن الرجل صار علي ولم ينتفع إلا بالقتل، فماذا أصنع؟ المذهب لا يقبل قوله ويقتل. أما فهمت إنسان ادعي عليه أن قاتل كان قال نعم أنا اللي قاتل لكنني قتلته دفاعا عن نفسي لأن الرجل الذي يقتلني، نقول له هات بينة أنه قال عليك وإلا قتلناه. قال ما يمكن يكون بينة لأنه ما قتلنا على أمام الناس، لو يدري أن حوله أحدا ما صار. نقول إذن نقتلك ويوم القيامة تكون عند الله. هذا هو المذهب. واختار الشيخ هنا أنه يقبل قول المعروف بالصدق. فإذا كان هذا الرجل مستقيما، هذا القاتل اللي يقول أنا قتلت دفاعا مستقيما والمقتول معروفا بالفجور والاعتداء على الخلق، فإنه يقبل قوله ولكن يحلف تأكيدا لقوله. لما قال الشيخ هو الصحيح ولا يمكن العمل إلا به، ولا يمكن العمل بالإسلام. أما كن يقول نقتلك فجاء حسابك عند الله هذا فيه نظر. نعم طيب، حتى لو وجد قرينة تدل على قصة الرجل غير مسألة الحال هذا وحال هذا، يعني مثلا لو وجد في بيته لو وجد المقتول في بيته أي في بيت القاتل رجالا مدخل عليه البيت يقتل أيضا ينتهك حرمة علي فوجدت بأن دفع إلا بالقصر، يقول نعم ولو كان لأنه يمكن عازمه لا تلقى في شبهة تدرى. نعم في شبهة وش هذا البيت هم يقول نعم بيت لكن هم يقول من عام قتلته عمدا ما في شبهة، فتبدع أنه صائب. يقول الكون البيت ما يدل على ما قال لأنه يجوز أنه يتدرج منه وتفضل عندنا. نعم تفضل عندنا نوريك ويدخل على أنه هو بحاجة البيت من يصير. نعم الحاصل مشكلة هذه ما يستقيم الحال إلا على ما اختاره الشيخ الإسلام أبدا.

وش عليه؟ وأن بيوتهم أن بيوتهم خاوية الآن. وش معنى خاوية؟ يا قولنا إيه؟ إما خالية إما خالية وإما متهدم وإما متهدم مدمرة. نعم خاوية. وهذا قد نقول إن فيه فائدة وهي التبيين بعد الإجمال، لأن التبيين بعد الإجمال أوقع في النفس. فالشيء إذا جاء مجملا تتشوق النفس إلى بيانه ومعرفته، فإذا جاء إليها مبينا بعد الإبهام صادف أرضا يابسة تشرب الماء. لكن إذا بين من الأول مرة مرة ترى. نعم وهذا دائما تجمعه في القرآن، وقرينا إليه ذلك الأمر. مش ذلك الأمر ها؟ أن دابر هؤلاء مقطوع المستحيل. عندما تقف وقرينا إليه ذلك الأمر تجد نفسك هذا الأمر بألف. مش الأمر هذا ينتهي أن دابر هؤلاء مقطوع المستحيل، يتبين لك وقع هذا البيان بعد الإبهام. وفي هذا دليل على أن التبليغ والإخلاف من أسباب الظلم، فقوله بما ظلموا بما ظلموا، لأن الباء هنا للسببية، وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل. وفي هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، ما كان لا يعاقب إلا بسبب العبد، فمعنى ذلك أنه منفك عنه الظلم سبحانه وتعالى. وفيه دليل على التحذير من الظلم، لأننا إذا تبينا أن التبليغ من أسباب الظلم معناه أننا ننفر منه ونهرب منه، ففيه التحذير من ممارسة الظلم سواء كان متعديا أو لازما، أي سواء كنت تظلم نفسك وحدها بالتقصير بواجب الله أو بالظلم لغيرك أيضا. وفيه دليل على أن هذه الحوادث التي يصفها الله عز وجل آيات من آياته، تدل على كمال قدرته وسلطانه وعلى كمال عدله أيضا. أولا ولهذا قال إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية أي علامة على قدرة الله وسلطانه وعلى حكمته، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بمقتضى الفعل. وفيه رد على من ينكرون الحكمة مثل من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إنه لا حكمة لله سبحانه وتعالى في أقاله، وخالفتهم المعتزلة تماما وقالت أقاله مقرونة بالحكمة والحكمة موجبة. ولهذا قال يجب عليه في الاصطلاح، وبعضهم قال يجب عليه فعل الأصلح. وأما الجهمية فبالعكس، وهذا من المواضع التي اختلفت فيه الجهمية والمعتزلة، وإن كانوا يختلفون في كثير من الأشياء لكنهم يختلفون أيضا في أشياء أخرى، منها هذه المسألة هل فعل الله لحكمة أو لمجرد مشيئة. الجهمية يقولون لمجرد مشيئة، والمعتزلة يقولون لحكمة، لكن غلوا في إثبات الحكمة، غلوا في إثبات الحكمة حيث أوجبوا على الله سبحانه وتعالى إلى أصله. وقد مر علينا هذا في العقيدة، وبينا أن الصواب أنه يجب على الله تعرف الأصلح، لكن لا بإيجابنا نحن ولكن بمقتضى حكمته، لأن يعني الحكمة تقتضي هكذا. نعم الأشاعرة مثل الجهمية. طيب وفي هذا دليل على أنه لا ينتفع بالآيات إلا أولي العلم، لقوله لقوم يعلمون. أما من ليس من ذوي العلم فإنه يفوتهم شيء كثير لا يعتبرون به ولا يستعظون به،

قبيح بالفعل ومع ذلك قد تدعي النفس إليه، فلا يمنع من النفس الأمارة بالسوء تدعي إلى ما يخالف النفس الطبيعي. ولهذا قال بعض العلماء إنه ليس فيه حد ولا عقوبة، لأن النفس تنفر عنه بمقتضى الطبيعي، فهو كأكل شرب البول وأكل الغائط. نعم، ولكن هذا ليس صحيحا، أن بعض النفوس الساخنة فكذا وإنه الزنا يعني في مقتضى الطبيعة مرغوب، يعني الزنا محرم بوقت الشريعة، لا بمقتضى الطبيعة لأنه زنا، ولهذا لو تزوجها هل له ذلك. أما هذا فهو محرم بمقتضى الشريعة والطبيعة، حتى النفس تنفر منه إلا لست مقلوبا على أمره. ولهذا قال لهم بل أنتم قوم تجهلون، ليس هذا كهوة طبيعية تأتون لها الطبيعة، وهو حقيقة كيف الإنسان هو مثلاً يستعملها بمحل الخبث والأنسان والأقدار. نعم، ربما يعلق به شيء من ذلك ويضع المحل الطاهر الذي أباحه الله له. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. جواب خبر كان مقدم، وأن قالوا اسمها مؤخر، وهذه الجملة للحصر، يعني ما كان جواب قومه أن ينقادوا ولا أن يقفوا موقفا سلبيا من دعوته بحيث لا يقبلوا، بحيث يتوقفون عن القبول وعن المعارضة، بل كان جواب قومه والعياذ بالله اللجوء إلى القوة وإلى العنف. إلا أن قالوا، أي قال بعضهم لبعض أخرجوا آل لوط من قريتكم. أخرجوا الفاعل يعود إلى أهل الحل والعقد في القرية. نعم، وقوله آل لوط من قريتكم، أتوا بهذا التعبير إشارة إلى أن لوط ليس منكم، وإنما هو خصومة طارئة حادثة على محل فيجب أن ينزه منه، لأن لوطا كما هو معروف أرسل إلى أهل سدوم وليس منهم. ولهذا قال أخرجوا آل لوط، يعني الذين جاءوا ووفدوا إليكم وليس منكم، من قريتكم، لم يقول من القرية بل قالوا من قريتكم للإغراء بإخراجه، من قرأته إغراء بإخراجه، يعني كانهم يقولون هذه قرأتكم، هذا رجل جاء جديدا عليها ويريد أن يناقضكم وأن يقف ضدكم، أخرجوه القرأة لكم مهلة، أخرج آل لوط من قريتكم. وسيأتي إن شاء الله بيان الفائدة في هذا، من بعض الناس إذا ضاق درعا بالدعاء في المسلحين يقولهم أطلع هذا منه جربكم، أو لا تتكلم في هذا المسجد منه مسجد أو ما أكثر ذلك. من قرأتكم إنهم أناس يتطهرون، الجملة التعليل لما سبقها من حكم وهو الأمر في الإخراج. أخرجوهم لماذا؟ لأنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال، فجعلوا إلا في العقوبة ما هو من أسباب رفع العقوبة، فإن تطهر عن هذا حسن يقتضي المدح والثناء الجميل على من تطهر منه، وهؤلاء فعلوه بالعكس، لأنهم والعياذ بالله إما زائغون يعرفون الحق ولم يعملوا به، وإما ضالون وظلوا عن الحق وعمي عليه نسأل الله العافية. والغالب أنهم ضالون، أنهم زائغون،